والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فكلم وعصى

يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسى فيما أنت من إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها صدق الله العظيم.